سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا وفقنا للدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفضل وأخرجنا من ظلمات الظلم وافتح علينا فتوح العارفين. نحن مع البيت الخامس صفحة 120، ويقول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى فيه: وبعد، فالعلم بأصل الدين محكم يحتاج للتبيين. قلنا في الجلسة الماضية باختصار أن قوله وبعد يعني انتقال من معنى لمعنى، أو من مسألة لمسألة، أو من موضوع لموضوع، كما يقول الخطيب في خطبته: أما بعد فإنه كذا. يعني أن ينتقل من حمد الله عز وجل وتسبيحه وتمجيده إلى الموضوع الذي يريد أن يدخل فيه. ثم قال: فالعلم بأصل الدين محتم، بمعنى أنه يجب أن يتعرف كل مكلف إلى العقيدة، يتعرف إليها من حيث أصولها ومن حيث ما يجب أن يتعرف إليه من فروعها. ومر معنا أيضا باختصار فيما يتعلق بالعقيدة، العقيدة تدور في ثلاثة ميادين: الميدان الأول ما يتعلق بذات الله تبارك وتعالى والرسل عليهم الصلاة والسلام وما يتعلق بالسمعيات، الميدان الأول ما يتعلق بالله تبارك وتعالى، والثاني ما يتعلق بالرسل، والثالث ما يتعلق بالسمعيات. ولذلك أطلق على هذا القسم الأول قسم الإلهيات، والثاني قسم النبويات، والثالث إنما هو قسم السمعيات. ولذلك علماء التوحيد حينما ألفوا في التوحيد ألفوا من خلال هذه الميادين. فنحن الآن أمام الأصل. ما الأصل؟ أن نتعرف إلى الله تبارك وتعالى، أن نتعرف إلى صفاته، أن نتعرف إلى أسمائه، أن نتعرف إلى أفعاله. والمعرفة هذه إنما ميدانها العقل، لذلك تدور على الأدلة والبراهين. وأما المعرفة الأخرى التي لا بد منها وهي قائمة على المعرفة السابقة في المعرفة العقلية، فهي ما يسمى عند علماء السلوك بالمعرفة الذوقية، أن يتعرف إلى الله تبارك وتعالى معرفة ذوقية تتجلى بها كثير من الجوانب العقدية للروح، أو أن يذوق معاني هذه العقيدة ذوقا روحيا، أو أن يكون قلبه حاضرا أو دائما الحضور مع الله تبارك وتعالى. ولذلك دعانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الأمرين، دعانا إلى أن نحقق الإيمان عقلا واستدلالا، ودعانا إلى أن نحقق الإيمان ذوقا وشهودا وحضورا. أين نجد هذا؟ الحديث الذي يكثر ذكره حديث رواه الإمام مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفيه أن جبريل عليه الصلاة والسلام نفسه جاء ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أركان الدين. قال: الركن الأول الذي سأل عنه سأل عن الإسلام، والثاني سأل عن الإيمان، والثالث سأل عن الإحسان. نحن الآن مع الركن الثاني الذي سأل عنه جبريل عليه الصلاة والسلام. قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقضاء والقدر. نحن الآن مع الركن الأول. أما الركن الثاني قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه. ولا يمكن أن يصل الإنسان إلى مقام الإحسان إلا إذا سار في طريق التربية والتزكية. والمصباح الذي يسيره في طريقه هذا إنما هو الذكر، ذكر الله تبارك وتعالى، أن يكون ديدنه ذكر الله، أن يقوم على ذكر الله ويقعد على ذكر الله ويأكل على ذكر الله ويحاول على ذكر الله تبارك وتعالى، يحاول ما أمكنه أن يعيش ذاكرا لله تبارك وتعالى. ورب ذكر كما يقول الحكماء مع غفلة أدى إلى ذكر مع حضور، ورب ذكر مع حضور أدى إلى غيبة عما سوى المذكور. يعني بمعنى أنه يعيش في رحاب الله تبارك وتعالى، يعبد الله فعلا كأنه يراه. ولا بد أيضا من التخلية حتى يستشعر القلب عظمة الله تبارك وتعالى. والمسألة مسألة إنما هي مسألة قلبية. ولذلك كانت مجالسه عليه الصلاة والسلام مجالس تعليم ومجالس ترقية ومجالس تزكية، وكانوا يشهدون حينما يتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم على الحقائق أو عن الحقائق التي يريد أن يدقها أو أن يقربها للصحابة، كانوا يحدثون مثلا عن الجنة والنار فكأنهم رائعين. عموما من رحمة الله عز وجل بنا أنه ما كلفنا إلا بعد أن نبتت الشهوة، ولذلك علامة البلوغ أن يصبح الإنسان قادرا على أن يخلق الله عز وجل منه مثله، أن يصبح قادر على أن يستمر النفي. والشهوة أضرى قوة أو نزعة أو نزوع سلم شيء أعطاها الله تبارك وتعالى للإنسان، هي والعقل متقابلان، ما يقتل العقل مثل الشهوة أبدا، وما يساير العقل شيء مثل الشهوة إن كان عقلا ربانيا حتى ما نبعد. الكفار فيهم عقل لكنه عقل مادي، عقل دنيوي، ولذلك عقولهم تبع لشهواتهم، فليعملون لشهواتهم. إذا أردت أن تصف الحضارة المعاصرة الآن على أنها حضارة شهوانية ما أبعدت على الإطلاق، كلها تتمحور في المرأة وما يتعلق بالمرأة، دون أن ينظر إلى المرأة على أنها أمر نفيس خلقه الله تبارك وتعالى من أجل أن تستمر به الحياة، وإنما ينظر إليها على أنها وعلى أنها وعلى أنها إلى آخر ما هنالك من النظرات الجاهلية المعاصرة. لماذا قلت هذا الكلام؟ نحن ندخل في التكليف بعد أن نستتم العقل الذي يمكن أن نحمل معه أعباء التكليف، ولذلك قال في الدراسات بأن الإنسان وهو ابن 8 سنين إنما يصبح قادر على التحليل والتعليل والفهم والاستيعاب ابن 8 سنين، ولذلك أحيانا يأتي يشتكي يقول الله ولده بدأ يسأله في الإيمانيات وأسأل محرجة ولا بدأ يتفتح حقيقة، لكن هناك أسلوب تربوي تهذيبي تعليمي فيما يتعلق مثل هذه الأسئلة ليس الآن موضع العرض، وإنما بدأ يتفتح 8 سنوات 10 سنوات صار أنضج وأكمل، ثم يتفق كمال العقل، أي عقل؟ العقل الذي به يحمل التكليف أعباء التكليف مع الشهوة، ثم بعد ذلك إما أن يصبح شهوانيا وعقله يغير، وإما أن يصبح عقلانيا دون أن يهمل ما خلقه الله عز وجل فيه وله. لذلك أنت حينما تعرض أو تستعرض بعض آيات القرآن الكريم، نأخذ قوله تعالى الله نور السماوات والأرض، جاء مع قوله سبحانه وتعالى الله نور السماوات والأرض في سورة النور قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ورسول صلى الله عليه وسلم يبين أن العين تزني وزناها نظر، ما العلاقة؟ ما يقتل الإيمان، ما يأذي الإيمان، ما يخنق الإيمان مثل الزنا أبدا، مثل أن تكره للشهوة يصبح العقل مفقودا مهما حاولته يبقى في شك في ريب في ظن، من أين جاء الشك؟ من أين نبع دخان الظن هذا؟ قال من الشهوة، من أتون الشهوة، لا نيران تشتعل فيه، وإذا تحاول أن يغير الحقائق الإيمانية. الآيات التي تلوناها في الصلاة وقفنا عند قول الله تبارك وتعالى والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون، والذين هم لفروجهم حافظون، ما يقف في وجه الشهوة الضارية المحرمة مثل الإيمان والتصديق بلقاء الله تبارك وتعالى. كلما أرادت شهوته أن تدفعه إلى سلوك الدروب الملتوية ذكرها بلقاء الله عز وجل، والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. ولذلك المجتمعات التي تثار فيها الشهوات مجتمعات ابتداء آية للسقوط، وهذا باتفاق كل الكتاب الذين كتبوا في الحضارات، ما أسقط الحضارات السابقة مثل اتباع الشهوات، لأنه باتباعها إنما تفقد البشرية كل إمكاناتها الخيرة في الزنا. من هنا حينما ندرس علم التوحيد ينبغي أن نصاحب هذه الدراسة ضبط للجوارح ضبط كامل حتى تتنزل المعاني التوحيدية على قلب قد محض توجها إلى الله تبارك وتعالى. نحن الآن أمام معنى العقيدة أو معنى العلم المطلوب الذي قال عنه الشيخ هنا. فالعلم بأصل الدين مر معنا التعريف وعرضنا لشيء من تفصيلاته، لكن سنقف عند نقطة هنا وهي ما الذي يخدش أو يهدم هذا التعريف. العقيدة هي الجزم القاطع المطابق للواقع عن دليل ولو جمليا. الجزم القاطع المطابق للواقع عن دليل ولو كان جمليا. الجزم القاطع أن لا يكون ظن ولا وهم ولا شك فيما اعتقدته. جزم، جزم يقطع كل ظن وكل شك كل وهم مطابق للواقع. ربما قطع بأمر ليس مطابقا للواقع، وهذه ليست العقيدة التي جاءنا بها الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا ينبغي أن يجزم جزما قاطعا لا شك ولا ظن ولا وهم فيه، شريطة أن يكون هذا الاعتقاد الذي جزم به مطابقا للواقع عن دليل. إذا انتفى الدليل دخل في التقليد، والتقليد في العقيدة غير مقبول، أو لو قبل ينبغي أن يقبل لشروط، منها أن لا يكون قادرا على الاستدلال. إن الاستدلال جملي، لذلك قال عن دليل ولو جمليا. الدليل الجملي هو أن يتعرف إلى الحقائق الإيمانية بأدلتها الإجمالية التي لا تحتمل التفصيل والتحليل من قبل عقله. إذن الجزم القاطع المطابق للواقع عن دليل ولو كان جمليا. قلنا يقطع الظن والشك والوهم. إذا افترضنا أن العقيدة، أي عقيدة سواء تعلقت بوحدانية الله، بكمال الله، بقدرة الله، بإرادة الله، بصفات الله تبارك وتعالى، بعالم البرزخ، بعالم الآخرة، بعالم الملائكة، بعالم الجن، أي عقيدة من العقائد، حتى تقبل ينبغي أن تكون 100%. إذا نزلت عن 100 وكانت أكثر من 50 هذا هو الظن، وإذا نزلت عن 100 ووصلت إلى 50 يعني استوى الطرفان، يمكن أن يكون ويمكن أن لا يكون. بالنسبة للآخرة يمكن أن يكون يمكن أن لا يكون، ليس عنده ترجيح، ليس إثباته للآخرة 60% والنفي 40%. إذا كان في الوسط حيث يتساوى الطرفان هذا هو الشك. الظن أعلى من الشك، والظن غير مقبول ولا يؤمن من الحق شيئا، والشك غير مقبول. ففي الله شك فاطر السماوات والأرض. والوهم هو إذا كان يتوهم فقط، يعني دون 50. إذا دون 50 وهم، 50 ضبطا إنما هو شك، فوق 50 إنما هو ظن. فالمطلوب، المطلوب 100%. حتى هذه 100% يمكن أن تكون أوضح، يمكن أن تكون أرسخ، وما للترقي انتهاء. ولذلك لو وجد إيمان الأمة أو إيمان أبي بكر، بإيمان الأمة لرجح إيمان أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. ما فضلكم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة، ولكن فضلكم بسر وقر بصبره. إيمانه أعظم من الجبال الراسيات. الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم عموما قال كنا نتنازع، وربما ضرب بعضنا بعضا بالقشر، قشر بطيخ، فملاعبة ملاعبة دون إيذاء طبعا، ولكن الإيمان في قلوبنا كأمثال الجبال. هم فهموا عن الله تبارك وتعالى وعاشوا في مدرسة الرسول صلى الله عليه وسلم قلبا وقالبا. إذا هذه الأمور الظن والشك والوهم أمور تقدع في الجزم القاطع. ننتقل الآن العقيدة الصحيحة ما كانت مطابقة للواقع مؤيدة بالنقل والعقل. قدم النقل على العقل، قال لأنه نحن تعبدنا الله عز وجل بما أنزل من وحي. وإن من أقوى الأدلة لو أنه سئل ما دليلك على وجود الله تبارك وتعالى، قلت الدليل على وجود الله عز وجل ما عرض الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم من أدلة، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. دون أن تكون على دراية أو على خبر أو على مقدرة من أن تحلل هذه الأدلة، يعني لماذا كان اختلاف الليل والنهار دليلا على وجود الله عز وجل؟ لماذا كان تقلب الإنسان في رحم أمه في أطوار مختلفة كل طور يعتبر ثمر لما قبله وإنما هو تمهيد أو عتب لما بعده؟ لماذا هذا كان دليل على أن الله عز وجل قادر على أن يحيي الموتى في الآخرة؟ قال أنا ما أعرف، وإنما هذا الذي عرضه الله عز وجل، وهذا هو دليل من كل. بارك الله لك في هذا الدليل ويكفي هذا. إذا لماذا نتعلم نحن أكثر من هذا؟ قال العقيدة دراستها من أجل أمرين. الأمر الأول بناء العقيدة في النفس بناء مقبولا حتى نقبل عند الله عز وجل ونسعد سعادة الأبد. الأمر الثاني، قال الأمر الثاني هو أن نهزم حصون الباطل، وينبغي حيث يريد أن تهزم حصون الباطل عقديا ينبغي أن تتسلح بالأسلحة الكافية لتهزيم هذه الحصون، لأن الباطل له أدلة أيضا، فكيف أنت تبرهن على بطلان أدلتهم وعلى أحقية أدلتهم إذا كنت لا تدري أدلتهم؟ ومن هنا أنا مطالب أن أتعرف على أدلتهم من أجل أن أقبلها. هل كل الناس مطالبون بهذا؟ قال لا، ما يلزمك أن تتعرفه أو تتعرف إليه إنما هو ما جاء في كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم في العقيدة. طيب هل كل المسلمين مطالبون بأن يبلغوا دين الله عز وجل من حيث تهجيم عقائد الباطل على هذا المستوى؟ قال ليس جميع المسلمين مطالبين بهذا. لذلك قال لا بد من وجود عالم يتمكن من رد الشبهات في المدينة ومن دحض افتراءات أهل الباطل، وإن خلت مدينة من عالم متمكن في مثل هذا العلم، ليس هذا العلم وحده وإنما ذكر العلوم التي يحتاجها المسلمون، قال تأتم المدينة خاطبة. فهذا من فروض الكفايات، من فروض الكفايات أن تتبحر، وليس من الفروض العينية أن تتبحر. إذا قال الشيخ هنا مؤيدة بالنقل والعقل، قال المحقق العضو إن الأمة أجمعوا على وجوب معرفة الله تعالى وأنها لا تحصل بالتقييد، ويطلق العلم حقيقة عرفية يعني في الاصطلاح على أمرين. الأمر الأول القواعد المدونة، يعني أنت علم الفقه تكون فقيها إذا عرفت القواعد التي دونها الفقهاء. في علم التوحيد تكون عالما بالتوحيد إذا تعرفت إلى القواعد التي دونها علماء التوحيد في التفسير، وهكذا قل في كل علم من العلوم. ما العلم في حقيقة العرفية؟ قال القواعد المدونة في الحاسوب، القواعد المدونة في الهندسة، القواعد المدونة في الطيران، القواعد المدونة وهكذا. لكن ما المقصود هنا؟ قال المقصود القواعد المدونة أو الأمر الثاني؟ انت ما قلت الامر الثاني، قلت بس الامر الاول القواعد المدونه. طيب ما الامر الثاني حتى نفسر العلم؟ قال وعلى الملكه التي يقتدر بها على ادراكات جديده. انا وانت اعطانا الله ملكات، انا عندي ملكه وانت عندك ملكه، هذه الملكه التي عندي وعندك اعطانا الله عز وجل اياها فيها نتمكن من ادراك الجزئيات. يعني قال الله تبارك وتعالى لو كان فيهما، قل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذا برهان مطوي. أنا لما تلوت الآية كلنا سمعها، كلنا سمع هذه الآية قل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. طيب لو أننا توغلنا قليلا ما المقصود بقول هنا؟ قال أمر من الله لمن لرسول الله يخاطب به البشرية. قل يعني يا محمد لو كان فيهما، افترض أن في السماوات والأرض إلها غير الله سبحانه وتعالى، يعني هناك شركاء مع الله عز وجل، لو افترضنا هذا ما الذي يحدث؟ قال لفسدتا، لفسدت السماوات وفسدت الأرض. قل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذا المعنى أدركناه نحن بجهياته. يمكن أن يتوغل معه، يمكن أن يتوغل أكثر. هنا كلما توغلنا احتجنا الى ملك ادق. هل كل الناس على استعداد يعني يتوغلوا؟ لا، هذا متفق عليه ايضا. لكن كل الناس على استعداد ان يفهموا الاوليات التي كلفنا الله عز وجل بفهمها حينما نقول الله احد. كل الناس حتى العوام يدركون المقصود العام، الله احد. لكن يجي من يفسر من يفسر او يفسر او يعلم فيقول احد احدي الذات احدي الذات وبدا يشرح قل له لا انت الان انت الان خربطتي انا بالفعل ما اعرف صحيح ماذا تقول يقول لا انت مطالب بان تفهم وحدانيه الله تبارك وتعالى وانه ليس هناك اثنان وانما الله عز وجل اله واحد فهمت هذا قلت لي فهمت هذا ما بعده قلت لي انا ما عندي استعداد ما في مانع من هذا نحن لسنا مطالبين بان نكون جميعا بمستوى واحد من الملكين اذا قضيه العلم يطلق العلم حقيقة عرفية على أمرين الأمر الأول القواعد المدونة ما الأمر الثاني الملك التي يقتدر بها على إدراكات جزئية طيب العلم الذي بين أيدينا الآن وبعد العلم يا ترى هل مقصود به القواعد أو الملك قال ما فطرنا الله عز وجل عليه هذا لسنا مكلفين به يعني ما كلف لله الله تبارك وتعالى بأن أكون لي إدراكات دقيقة جدا لأن الناس أعطاهم الله عز وجل إدراكات متفاوتة وإن كنت قد التقوا قلت أنه التقوا جميعا على قاتل مشترك واحد ولو أخذ من الإنسان ملكة الفهم أساسا ما كلفه هل مجنون غير مكلف إذن هل يكلفني الله تبارك وتعالى بأن أكون ذكيا لا لست مكلف بذكائنا وإنما يمنحني الله تبارك وتعالى الزكاة إذا منحني الزكاة رتب علي من الواجبات مثل ما منحني منحني الله عز وجل الجهل كل الناس عندهم جهل ليس كل الناس عندهم جهل لكن إذا أعطاني الله عز وجل هذه النعمة أنا مطالب الآن ما من نعمة يثيبها الله عز وجل لي إلا ويكلفني بما يقابلها صاحب الجهل سيسأل عن جاهه صاحب القوة كل الناس في مستوى واحد من القوة البدنية ليس كل الناس على مستوى واحد القوة البدنية واحد ما شاء الله بيحمل 500 كيلو واحد ما بيستطيع يمشي مشي هذه قوة لو أعطاني قوة لرتب عليه من الواجبات لسه ما أعطاني إذا حيث لم يعطني دقة في الفهم وإنما أعطاني فهما عاديا فقط هل نستطيع أن نقول بأن الفهم الدقيق واجب؟ ليس واجب الفهم الدقيق إذا ما المقصود بالعلم هنا؟ قال المقصود به القواعد المدونة لذلك يقول والمراد هنا الأول يعني القواعد المدونة بدليل الحكم عليه بالتحكم ولو كان المقصود من العلم الملكات لما حكم الله عز وجل علينا أن نكون من أصحاب الملكات الدقيقة إلا في حال واحدة إذا كانت الملكة تنمى وكان بإمكان الناس أن ينموها عند ذلك يمكن أن يكلف الله تبارك وتعالى بأن أكون أصحاب الملكات الدقيقة جدا ويقول لي نمي هذه الملكة وتل في هذا الدرب هذا ليس من الواجبات وإنما هو من الأمور التي شجعنا عليها من حيث الشرع بشكل عام يقول فتكون حقيقة علم التوحيد على هذا ما حقيقة علم التوحيد هي قواعده المدونة التي تشمل الإلهيات والنبويات والسمعيات هذا كله في جانب وجانب الآخر قال بأصل الدين إذا الدين له أصل وله فروع كل ما سوى العقيدة فرع للعقيدة الأصل يقول لغة عبارة عما يفتقر إليه أنت فرع عن أبيك أبوك أصلك لو خلف الأصل لما وجد فرع وعلى هذا أحد الفلاسفة الغربيين يستدل على وجود الله تبارك وتعالى بهذه الفكرة من جملة الاستشهادات يقول لولا أمه لما وجد وكان بالإمكان أن لا تكون أمه فحيث كانت وكان بالإمكان أن لا تكون دل هذا على أن هناك من رجح وجودها على عدمها ودل هذا على أنه حادث ودل هذا على أنه لا يمكن أن يحدث حادث دون محدث بناء على قانون السببية إذن قال لولا أمي لما كنت إذن الله تبارك وتعالى أوجدني فهو كل هذا الكلام فهو عبارة مكفرة مثل الفيلسوف الآخر الذي قال أنا أشك إذن أنا أفكر إذن أنا موجود إذن الله عز وجل موجود هو أثبت وجوده بالأول وحيث أثبت وجوده وكان يستحيل أن يكون دون أن يوجده موجود مستحيل حقيقة. وما في أكثر من أدلة على هذا المعنى، وإن كان دليل على السريع. إذا وجدت مع ولدك مصورة الكاميرا هذه المصور، ماذا تقول له؟ طبعا أنت ما اشتريتها له، قل له من أين لك هذا؟ يقول لك والله هذه من عجائب الأمور، أنا جاي في الغرفة فاتح النافذة وكان في طول طازر يقوزه، والله طول فيسخة، أنا ما بعرف حقيقة أصلها، لكن طازر طول معروف الطول. قال والله الطول هذا لفتين ثلاثة أربعة، وباعتبار في عناصر في كيميائيات وفي فيزيائيات وفي هواء غربي وهواء شرقي وهواء كذا، ثم دخل من النافذة يقول عجيب، بدأ يدف بعدين سوى هذه الكاميرا، هو بعدين هذه الكاميرا إلى عين هنا، هذه عين توجهها على الشيء تضغط زر يطلع الفلاش تطلع الصورة متحولين مباشرة. شوف الصورة هذه. فقلنا نحن أمام أمرين، الأمر الأول هذه الصورة هل لها مصور؟ طبعا كانت نفسها. هل يمكن أن تكون صورة بدون مصور؟ أعطيني صورة بدون مصور أن أقبل معك، ما الصورة بدون مصور. الأمر الثاني، يستحيل أن يكون ما قاله هذا الولد صحيحا، يستحيل. لماذا؟ قال لأن هذه الآلة مرتبة، إذا تحتاج لترتيب، تحتاج لمرتب، وما نعرفه من عناصر الطبيعة نحن أن هذه العناصر إنما هي مفتتة بحيث تلتقي على شكل معين وبنسب معين وبدقة متناهية، دل هذا على أنه من ورائه من دقق، من حسب، من راعى أن يكون المصنوع لهذه الصورة. فهذا لماذا أتيت به؟ قال لك إذا كانت المصورة تستحيل أن تكون دون مصنع صنعها، عندك أنت في راسك في كاميرتين وكاميرا واحدة وعم تشتغل دائما، وبعدين من عجائب هذه الكاميرا هذه واحدة وهذه واحدة، أنا أتحمض مباشرة، ما بدها فوري فوري، أنت بتطلع بتشوفني أنا صحيح، شوف الشيبة وشوف عم بكح وبيطح وبينع، كل هذا ممكن مع الكاميرا. الكاميرا ما بتفهم، الكاميرا لو وجهها على ذرة أو ذرة أو بعرة أو جوهرة كل واحد ما بتفهم مركليا. أما العين هذه ليس مباشرة تقول لك هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، والله آية من آيات الله تبارك وتعالى ألم نجعل له عينين، بكفي هذه، ما نريد أكثر من هذا. إذن إذا رجعنا إلى الأصل، قال والدك أصلك وأنت عنه فرع. إذن من الأصل؟ ما يفتقر إليه غيره ولا يفتقر هو إلى غيره، باعتبار أنه والد لا يفتقر إلى ولده، لكن لو نظرت إليه على أنه كان ولدا فقد افتقر إلى غيره. إذن الأصل ما يفتقر إليه غيره ولا يفتقر هو إلى غيره، وعلى هذا تم علم التوحيد بالأصل. لماذا؟ قال لأن علم التوحيد ما يفتقر للصلاة، ما يفتقر للزكاة، ما يفتقر للحاج، وانتقل الصيام، وإنما هذه كلها تفتقر إليه. أرأيت لو أنه أشرك بالله تبارك وتعالى وقام، نقول له ودع كلامك هذا، صيامك وصلاتك كلها لا تستوي شيئا عند الله تبارك وتعالى، إن الله لا يغفر أن يشرك به. إذن علم التوحيد مدح أروع مدحين حينما قيل بأنه أصل. ومن هنا يقول الشيخ، والتعبير بالعلم بأصل الدين يشعر بمدح هذا الفن. لماذا؟ قال لابتناء الدين عليه، إذ كل أعمال الإسلام بمثابة الثمر للتوحيد الذي هو بمعناها العقدي. ما التوحيد بمعناها العقدي؟ قال سبيل فلاح ربك هذه الأمة إذا لم تحقق توحيدها لا تفلح لا في الدنيا ولا في الآخرة. وطبعا من تحقيق التوحيد ألا ترى نافعا إلا الله حقيقة، وألا ترى خافيا إلا الله، وألا ترى رازقا إلا الله، وألا ترى معطيا إلا الله تبارك وتعالى. من تحقيق التوحيد ألا تشهد فاعلا في هذا الكون إلا الله تبارك وتعالى، من تحقيقه على سبيل الفلاح مستعادة الأبد. وأساس أيضا التوحيد لقبول الأعمال، وأيضا ووسيلة لمغفرة الذنوب، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم يقول معناها العام أن التوحيد هو شرط في نجاح الأعمال وانطلاقها في همة وانتظام. هذه عبارة موجودة في كتاب مفتاح الجنة للشيخ محمد الهاشمي رحمه الله تبارك وتعالى، طبعا لم تؤخذ بنفسها وإلا كانت أثبتت بأنها أخذ متاع الجنة، وإنما أخذت بمعناها. كان الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى يركز على التوحيد تركيزا عجيبا. هو شيخ عاتبي دمشق، هو أصله من الجزائر، الشيخ محمد هاشم جاء إلى دمشق وسكن فيها ودفن فيها، وكان من أهم ما قام به أنه نشر علم التوحيد، وهو شيخ لكثير من الأساتذة الأفاضل كفلان وفلان وفلان من يشار إليهم بالبنان. سيد محمد هاشم رحمه الله تبارك وتعالى اجتمع علماء دمشق مرة على زمن فرنسا، أيام الفرنسيين اجتمعوا في دار العلماء، وفرنسا بدأت تهتز للخارج، لأنه العلماء ما كان العلمانيون وقتها قد أحدثوا الفجوة الرهيبة بين العلماء وبين المجتمع، وأيضا العلماء كانوا على مستوى حقيقة، كانوا يعقون وكانوا يتفاعلون وكانوا يعيشون هم الأمة كل صحيح هذا يعني من عدة جوانب. ولذلك لما اجتمعوا بدأت فرنسا ترتجع في الخارج، اختلفوا بالداخل، اختلفوا وبدأت الآراء. طبعا نحن نقول اختلاف آراء، وكل يرى أنه ينبغي أن نفعل كذا وينبغي أن نفعل كذا وينبغي أن نفعل كذا، وربما تضارب في الآراء، كلهم تكلم إلا سيد محمد هاشم رحمه الله تبارك وتعالى. أخيرا قالوا ما سمعنا من الشيخ، قال لهم أريد منكم بس 5 دقائق أنا سأتكلم بما سمعت بها. ما هذه الدقائق؟ ماذا قال فيها؟ قال لهم ولو اختلفنا الآن، مش ولو اختلفنا، لكن دعونا نخرج من هذا الاجتماع بتصور واحد، نقول لقد اتفقنا على أمور وسترونها عيانا فقط، لا تقولوا غير هذا. اتفقنا على أمور يعني توحدوا في عين العدوين، بس توحدوا، لأنه كان ينطلق من أنه الطائرة لو كان فيها أكثر من طيار واختلفا في الرأي لما استطاعت أن تطير، والسفينة لو كان فيها أكثر من ربان واختلفا في الرأي لما استطاعوا أن يقودوا سفينة، وإنما هناك قائد ومعاون حتى ما يظن الظان بأن الطيار في أكثر من قائد، هي معاون، أما الأصل هو الكابتن كما يقولون، يعني هو الأصل في قيادة الطيارة، ليس هناك رأسان، ما في رأسين في الطيارة، في رأس واحد فقط والثاني نائبه إذا فكت سكتة قلبية إذا كذا إذا كذا، لأن الموقف خطير جدا. وربان السفينة كذلك، حتى قيادة السيارة، تصور أنت تقود السيارة وإلى جانبك من يقودها معك، هو عم يشد يمين يشد يسار، ما تصير الحقيقة ما تصير، وهذا من حيث الواقع. إذا لابد أن يستوحد، التوحد من أصول على الأقل، والفروع لا يضر الاختلاف فيها، فروع بسيطة. لذلك ماذا يقول الشيخ هنا؟ قال هو شرط في نجاح الأعمال واحد وانطلاقها في همة وانتظام، إذ الطائرة إن لم تتوحد قيادتها سقطت، والباخرة إن تعدد ربابنتها كاهت أو غرقت، والسماوات والأرض لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وقد حكم الشارع الحكيم، ما نطول إن شاء الله عليكم، دقيقة واحدة، 2 دقائق مضى منها الآن، ثانيتان باقي 58، ومضى الآن ثانية باقي 57 ثانية، بل 57 ثانية. لذلك ماذا يقول الشيخ هنا؟ يقول هذا العلم أوجبه الله عز وجل علينا رجالا ونساء، وقد حكم الشارع الحكيم هذا العلم وأوجبه، ولم يرخص بتركيه بحال من الأحوال حقيقة، ربما رخص بترك كذا وبترك كذا وبترك كذا إذا فقدت المقومات التي يقوم بهذا الذي فرضه الله عز وجل علينا، لكن في قضية التوحيد ما رخص فيه. قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، اعلم فعل أمر، مضمون العلم وحدانية الله عز وجل، هو اسم علم التوحيد. ولذلك شاء الله عز وجل أن يجعل الكلمة المباركة لا إله إلا الله هي عنوان هذا العلم، لا إله إلا الله مفتاح الجنة، لا إله إلا الله الكلمة المباركة جمعت كما سيمر في دروس قادمة إن شاء الله، جمعت كل المعاني التي يكتب فيها الكاتبون. يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله، قال الآمدي إنه يجب النظر في مسائل الاعتقاد، ومعرفة الله تعالى أسها، أس الجزئيات يعني عالم البشر يأتي بعد معرفة الله عز وجل، عالم الآخرة يأتي بعد معرفة الله تبارك وتعالى، فيجب فيها بالأولى. ثم وتبعه آخرون ورجحه الرازي فقالوا في ذلك. لماذا قال؟ لأن المطلوب اليقين. يعني لماذا كان محكما؟ لماذا كان أوجب الواجبات؟ قال لأن المطلوب اليقين لقوله تعالى لمن؟ لرسول صلى الله عليه وسلم. ماذا قال الله عز وجل لرسول صلى الله عليه وسلم؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله. بتقول هذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر. بتقول الأمة من ورائه؟ نعم الأمة من ورائه، هو المخاطب والأمة من ورائه. قد يقول قائل أن الرسول صلى الله عليه وسلم معرفته للرب تبارك وتعالى فطرية ضرورية لا يحتاج أن يعلم. معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم بالرب تبارك وتعالى ضرورية بدهية ما تحتاج لأدلة، فطرية في ذاته صلى الله عليه وسلم، وبهذا يمتاز بالنبوة عليه الصلاة والسلام. فلماذا قال الله عز وجل فاعلم؟ قال هنا اعلم إن صب هذا الفعل على من علم فالمقصود به أن يثبت على ما علم. مثل اهدنا الصراط المستقيم، واحد من النصارى سمع المسلم يقرأ قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم قال الحمد لله، فعلما انتهى هذا من صلاته قال له انت سمعتك عن حكمة الله عز وجل وانا اقول اهدنا الصراط المستقيم؟ قال نصراني. قال لانه الى الان ما اهتديت انت وعم تقرا باب الحق وعم تقول اهدنا. قال له يا غشيم، اهدنا هنا بمعنى ثبتنا على الهدايه، لان اهتدينا مذ اقول لا اله الا الله محمد رسول الله. اذا ما المقصود باعلام هنا؟ اعلم انه لا اله الا الله. قال اثبت على ما علمت من وحدانيه الله تبارك وتعالى. ونحن مطالبون باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. ماذا قال الله عز وجل؟ قال واتبعوه لعلكم تهتدون. الا تريد هدايه؟ قال يريد هدايه، اذا اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. خلص ما نقول شيء ثاني. جزاكم الله كل خير. تفضلوا اذا كان في اسئله. نعم. نحن عم نلوي ترى بين قراءه وبين شرح. انا حريص على ان اقرا كل كلمه ان شاء الله تبارك وتعالى. الله اكبر. والله اذا كنت بعرف ان شاء الله بدي اسوي هيك. اي والله. اي نعم. نعم. نعم. والله صحيح. والله صحيح. ما الخروج؟ ما الخروج؟ بارك الله فيك. انا فيما ارى، فيما ارى لنفسي، لنفسي ان شاء الله عز وجل. بعد ما سمعت واخر ما سمعت الشيخ من مشايخ هنا ما اريد ان اذكر اسمه الان، فاضل حفظه الله تبارك وتعالى، لما انا بدات اعرض الراي قلت له انه فلان من الكتاب له كتاب اسمه فقه السيره يعرض قضيه التصوير، وبيقول هناك ما يسمى بحبس الظل، يعني كاميرا حبس ظل. التصوير الذي ورد في الاحاديث ان كان النهي عن التصوير امرا نهي عباده، يعني نهانا عباده قال هنا ما يقاس عليها، ما يقاس عليها. من بدات اشرح انا اشرح بعدين ثبت الموي وقال لي ما حبس الظل؟ شو يعني حبس الظل؟ حبس الظل يعني ورقه كرتوني هكذا تطلع صوتي عليها انا. قال لي اصل الظل، وانا شرح فضي الكلام. نعم ماذا قال؟ الاصل المنع. الاصل المنع يعني انا ما احتاج الى ان اشتري كاميرا واحملها تحت قصتي وانزل لميلان عبد الناصر وصور، ما بحاجة لهذا على الاطلاق، ما بحاجة لهذا ولا لاي انسان من الناس ان يحمل مثل هذا ويتابع التصوير. والله ساروا الى مكان وبدا يصور ايده لفوق وايده لتحت وايده الى اخره، ما بحاجة لهذا. الأصل منع متى نحتاج إليه؟ قال إذا كان هناك ضرورة محوجة فلا مانع. أنا بطالع جواز سفر في هذه التصوير، ما مانع. إجت أمام مصور ويصور. التصوير الذي يخدم تعليم، يعني كأن مصور مثلا سمكة يجي أن أعرضها على الطالب، هذا صار تصوير لغاية، الغاية هذه مشروعة. فإذا كانت هناك ضرورة وتقدر ضرورة بقدرها ما في مانع. أما الأصل من المنع يعني أنا ما أحتاج إليه، ما بتصور كل حياتي إن شاء الله تبارك وتعالى. إذا كنت مضطرة ما في مانع من هذا. والله هذا خلاصة الموضوع في قضية التصوير، وأظن خلاصة واضحة إن الأصل منع مو الأصل الإباحة. الأحاديث على المنع. نعم. انت حبست الظل. بارك الله صحتك. والله ما طلعت ثاني ما طلعت يعني مثل شارحنا اذا هذا فعل سواء ضغط على الزر او شد الجناد بارك الله انا مشارك في هذا. لذلك اذا في ضروره ما لي مانع. والمسلم حتى من ناحيه ماليه من ناحيه ماليه يعني الان تحميض الفيلم ما ابي كم بكلم اختلف 50 درهم ثم يعطونك مباشره الاغراء يعطونك فيلم جديد انت بظن ربحان الان ما عارف انه هذا الفيلم الجديد خيالي سوء ان ترجع لي مره ثانيه وتدفع له كمان 50 درهم. اولا صناعه الافلام ليست من صنعنا والحمد لله رب العالمين ما نريد هذا. ثانيا حتى الكاميرا هذه ما صنعناها حتى ثم عنده هكذا كيف وبيرجع للذكريات يعني بدا كان ممكن يذكر الله ممكن يقرا كتاب ممكن وعم يقرا يرى نفسه والله شو رايح شو تحسن رايح شو كيف الورق اشوف طيب ماذا هذا؟ اذا هو نفسه يطلع على المرايه يشوف وجهه ممكن يترعى بهونها والذين يعشقون التصوير ممكن ما يفهمون بهذه اللغه ممكن على كل الاصل الذي في هذا نعم نعم اذا غيب العقل التكليفي العقل الرباني العقل الذي يميز بين الطاعه والمعصيه اذا غيب او ضعف هنا وقعت المعصيه. متى يغلب او متى يغيب او متى يضعف؟ قال امام تطوي من ملك ثاني من ملكاتنا نحن. لذلك نحن نهينا عن النظر. لماذا؟ لانه يجر الى ما وراءه. نهينا عن اللمس. لماذا؟ لانه يجر الى ما وراءه. نهينا عن نهينا يعني لماذا كانت هناك مناهي من اجل ان لا نقع. ولذلك قال الرب تبارك وتعالى بقضيه الزنا بالذات ولا تقربوا الزنا لا تقربوا لانه متى ما قرب فارت شهوته. اذا فارت شهوته سقط. لماذا هو يقترب من حافه الوادي الذي اذا نزل فيه يتحطم؟ لماذا؟ ومظن الانزلاق تعرف الطريق ما والبريك ما بيحطم ما بيجي السياره. لماذا ما كان يعتري؟ فقط امشي كأني اقصد بهذا انه اذا بيعرف نفسه انه في شهوة وهذه فطرية من اجل عمارة الكون فبماذا هو يلقي بشهوته في مواطن تثيرها ثم على ذلك يقول والله ما طبعت انت لماذا ذهبت اصلا؟ لماذا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم ربنا اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا تجعلنا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضر معنا ولمن غاب عنا من اولئك الصالحين المسلمين. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه.